المرسلين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. تتبعن بضم العين وتشديد النون، أي لا تسلكن طرق من كان قبلكم من الأمم في عبادة الأوثان وغيرها مما ذمهم الله به، وهو الشاهد للترجمة، وبه أيضا تظهر مناسبة الآيات للترجمة. نعم، إن ما حصل في الأمم السابقة سيحصل، والأمم السابقة كما في القرآن عبدوا الطاغوت واتخذوا المساجد على الصالحين، فإذا سيحصل في هذه الأمة أن تعبد الأوثان. 177. نعم. حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، أي تحذون حذوهم، والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهي ريش السهم، مبالغة منه صلى الله عليه وسلم في الوصف، أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم في كل ما فعلوه، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى وتساويها لا تزيد واحدة على الأخرى. نعم. الآن القذذ، ما هي القذذ؟ ما هي القذذ؟ ريش السهم، السهم في خلف ريش، فهل يمكن أن هذه القذة تخالف اللي قبلها؟ لا يمكن، مستحيل، لأن هذا ريش السهم متتابع، فإذا كانت حذو القذة بالقذة بعدها أنهم خلفهم تماما، حتى لو دخل جحر، لا يمكن أن هذه القذة تخالف القذة اللي قبلها واللي بعدها، لأن كلها مركبة في السهم. فهذا من أوضح ما يكون من الأمثلة، إن خلفهم تماما، حتى لو كان منهم من يأتي أمة علانية كان في هذه الأمة من يفعل ذلك. نعم. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي لو تصور دخولهم، لو تصور دخولهم جحر ضب مع ضيقه لدخلتموه لشدة سلوككم طريق من قبلكم. لذلك هذا الحديث دائما في كتب العقائد يبدأون به، لأن هذا الحديث من حديث الافتراق يعتبر أصول. ليش؟ لأن أي شيء فعله اليهود النصارى سنفعله، وكل ما قص الله عنه في القرآن ستفعل هذه الأمة، فيحذر من سبلهم وطرائقهم. من ذلك المتفرقوا في دينهم وأصبحوا شيع، وإحدى وسبعين واثنتين وسبعين، هذه الأمة ستفعل كذلك. عبدوا الطواغيت والقبور والأوثان كذلك، غلوا في الصالحين واتخذوهم أحبار ورهبان، اتخذوهم أربابا من دون الله، هذه الأمة ستفعل كذلك، فيحذر من طرائقهم. نعم. والجحر بضم فسكون غار الضب، وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يفعل ذلك. وهذا كله شدة مبالغة منه صلى الله عليه وسلم، وبيان أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. وقد أكد هذا الخبر بأنواع من التأكيدات، من ذلك اللام في قوة، اللام في قوة في قوله. نعم. حسن الله عليك. التصحيف هذا أول التأكيدات، اللام في قوله، اللام في قوله والله لتتبعن، ثم بنون التوكيد، ثم بقوله حذو القذة بالقذة، ثم بالغ أشد مبالغة في التشبه بهم، في التشبه بهم، حتى أن اليهود والنصارى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة. ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره من السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم، هذا سفيان بن عيينة وغيره من السلف. هذا الأثر عجيب، لكن كثير بعض الأخوة حاول أن يخرجه، وجده أكثر من ينقله ابن تيمية، لكن هل أحد منكم وقف على تخريج له؟ وله الآيات تشهد له: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود المغضوب عليهم، ومن فسد من عبادنا أو أهل الجهل عندنا ففيه شبه من النصارى. من رأى منكم من خرج، أي أحد خرج بالإسناد جيد، لأن كثير من الإخوة بحثوا عنه وجدوه نقل ابن تيمية، وابن تيمية استوعب كثير ما قبله، لكنه ما يعرف في أي الكتب يعني أخذه. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ أي البخاري ومسلم اللفظ له، واليهود بالرفع خبر مبتدا محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب في فعل محذوف تقديره تعني ومن استفهام تقرير، أي فمن القوم اللهم. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ونحوه أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن يقع جميعه في هذه الأمة. وهذا اللفظ وإن كان خبرا فمعناه النهي عن متابعتهم، وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته، فقد سلك كثير من أمته مسلك اليهود والنصارى في إقامة سائر شعائرهم في الأديان وفي عاداتهم من تعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء وملابسهم ومراكبهم والتسليم بالإشارة واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على كتب البدع والضلال وغير ذلك مما نهى الله عنه. الأمثلة ذكرها الشيخ عبد الرحمن حسنة، الشعائر في الأديان وتعظيم القبور وإقامة الحدود على الضعفاء دون الأقوياء والتشبه بهم في الملابس والمراكب والسلام بالإشارة واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا والإعراض عن كتاب السنة والإقبال على كتب البدع والضلالة، كل هذه أمثلة حسنة وكلها في القرآن، كما قال تعالى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين، هذا فعله اليهود، كذلك هذه الأمة تركوا القرآن والسنة وأقبلوا على كتب البشر كتب الضلال والرأي. نعم. وقول عليه الصلاة والسلام فمن، دليل على أن أخطر شيء على هذه الأمة اليهود والنصارى، ليس الخطر عليهم من الصينيين ولا الهنود ولا الحبش، أخطر شيء عليهم اليهود والنصارى لأنهم أقرب الناس لهم في النسب وفي الكتب وفي العلم وفي الجوار وفي التأثر إلى يومنا الحاضر، أكثر التأثر والخطورة من اليهود والنصارى. نعم نعم، عندهم كل شيء كما وسيأتي الآن، عندهم كل شيء. مسجد الخليل لما كان يتولوه اليهود وضعوا فيه وثنين على الأنبياء، ولكن لما تولوه من يسمى بالمسلمين وضعوا فيه 5 أو 6 زادوا على اليهود. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان يقال إنه من العرب من بني حكمي بن سعد، وقيل من السرات، مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراه فاعتقه وخدمه ولازمه إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54 للهجرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، أي زواها جميعها. يقال زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى أطلع عليه الصلاة والسلام إطلاعة على القريب، حتى اطلع عليه اطلاعه، أحسن الله إليك، حتى اطلع عليه صلى الله عليه وسلم اطلاعه على القريب بأن طويت له وجعلت مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره، فأبصر ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. وفي رواية أبي داود فأريت مشارق الأرض ومغاربها. قال القرطبي ظاهر اللفظ يقتضي أن الله قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عنه وهو ينظر إليه. نعم. على كل حال كما هو ظاهر اللفظ إن الله زوى لي الأرض ورأى المشارق والمغارب. نعم. وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، زوي يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، ولأحمد وغيره إنه ستفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمتي اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر أنه أريه ولا أخبر أن ملك سم ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. نعم، من جهة الجنوب والشمال، هذا كلام ذكر أيضا ابن حزم وغيره، من جهة الجنوب والشمال، جهة روسيا وأوروبا وجهة الجنوب هذا البرازيل وأفريقيا السوداء، ما ذكره اتساع كان شرق وغرب، اتساع الملك كان شرق وغرب، نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الله أعلم، الله أعلم. إذا نزل عيسى بمريم ما عاد يقبل إلا الإسلام ولا السيف، الله أعلم. في نزول عيسى يكون أمر آخر. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض من نصب على البدلية، قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس، وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم الذهب، وبالأبيض عن كسرى لأن الغالب عندهم الجوهر والفضة. وقد وجد ذلك في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر لما فتح بلاده، ولا لما فتح، لما فتح بلاده. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت بأصل المصنف بالباء، وهي رواية في صحيح مسلم وغيره، وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين كقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي. ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار فيستأصل معظمهم وجماعتهم وبيضة كل شيء حوزته. وقال الجوهري وغيره بيضة القوم ساعة، إذا قلت فلان وغيره دائم، سفيان وغيره، الجوهري وغيره، لأنه اللي قال فاعل معطوف على الفاعل. وقال الجوهري وغيره بيضة القوم ساحتهم، سأل الله أن لا يسلط العدو على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بهذه الأوصاف المذكورة، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض حتى يقع منهم ما ذكر فقد يسلطون عليهم. إذن هذا معنى أن ما يسلط عليهم عدو يستبيح بيضتهم إذا كانوا قائمين بالتوحيد، وأما إذا تركوا التوحيد قد يسلط عليهم العدو فيستبيح بيضتهم. هذا معنى. والمعنى الآخر أنه ما يكون استئصال المسلمين أبدا، وإنما كما قال تعالى لن يضركم إلا أذى، يحصل مثل التتر ومثل الروم يحصل أذى شديد في الأموال وفي الأنفس، لكن أن يزال الإسلام بعامة وينقرض ويذوب ما يحصل هذا إن شاء الله. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا أو معلقا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. وفي بعض الروايات قال دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت أن لا يهلك أمتي بسنة عامة وأجابني، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم وأجابني، وسألت الثالثة أن لا يجعل بأسهم بينهم شديدا ومنعني هذا، وقال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وحتى هنا للغاية، يعني إذا فعل بعضهم ببعض هكذا سلط عليهم العدو. إذا فعل بعضهم بعض هكذا سلط عليهم العدو حينئذ. هذا أيضا معنى ثالث. هذا معنى ثالث في تسليط العدو، إما إذا تركوا دينهم، وإما لا يضركم إلا أذى، وإما إذا كان بعض المسلمين يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا، عندئذ يسلط عليهم العدو الخارجي. نعم. وما دام مجتمعين لا يسلط عليهم. وحتى هنا للغاية، يعني إذا فعل بعضهم ببعض هكذا سلط عليهم العدو حينئذ. لا، إذا فعل بعضهم ببعض هكذا سلط عليهم العدو حينئذ. نعم. وما داموا مجتمعين على الحق فلا يسلط عليهم، ولكن عند فرقتهم يسلط عليهم عقوبة لهم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، ولفظ أبي داود ولا أهلكهم بسنة عامة، أي أعطاه الله سؤاله لأمته ألا يهلكها بسنة عامة، وهي الجدب الذي يهلك أخضرهم ويابسهم، فأجاب الله دعاءه، وكان في الأمم السابقة وكان في الأمم السابقة عذاب الاستئصال بخلاف هذه الأمة، فإن الله وله الحمد والمنة قد دفع عنها ذلك ببركة دعاء نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الثالث، الأول ذكره في الحاشية الثانية صفحة 80، قال ما داموا بهذه الأوصاف المذكورة، والمعنى الثاني ذكره في الحاشية الثالثة، قال ما داموا مجتمعين على الحق لا يسلط عليهم، وإذا تفرقوا سلط عليهم، والمعنى الثالث كان في الأمم السابقة عذاب استئصال، وهذه الأمة ليس فيها استئصال بإذن الله. نعم هذا المعنى. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أي وإني أعطيتك لأمتك أن لا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيتولاهم جميعا ويهلكهم ويذلهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. ولفظ أبي داود من بين أقطارها جوانبها، أي لم يسلطهم الله عليهم كما فعل بالأمم الماضية المكذبة، وهذا أيضا من خصائص هذه الأمة ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشبي بعضهم بعضا حتى لانتهاء الغاية، أي أن أمرها ينتهي حتى يوجد ذلك منهم، فإن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويشبي بعضهم بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم كما وقع، فقد سلط بعضهم على بعض لكثرة اختلافهم وتفرقهم، ولكن بحمد الله لا تزال طائفة منهم باقية على الحق تقوم بها الحجة على الخلق منصورة كما سيأتي. إذن فهم من كلمة حتى انتهى الغاية، قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والمعنى الآخر في حتى هذه أنها بأي معنى؟ ها؟ إلى مثل حتى، يعني انتهى الغاية إلى أن يكون، لكن في معنى آخر متبادل أيضا. نعم بمعنى لكن أيضا تكون معنى لكن، وهو المعنى المسلوك الواضح، يعني لن يسلط عليهم عدو ولكن يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعض، تكون حتى هنا يعني بمعنى لكن، يعني المعنى ولا هي قد لا تأتي في الحروف بمعنى لكن، الله أعلم في العربية هل تأتي حتى بمعنى لكن، لكن المعنى هنا أنه لن يسلط عليهم عدو خارجي ولكن يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يقتل بعضا، وهذا حصل من أيام قتل عثمان وعلي ومن بعدها، أصبحت هذه الأمة يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا. أما الشيخ فهم منه أن الضمان من العدو الخارجي مشروط بماذا؟ بالاجتماع، فإذا كان بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضا فلا ضمان من العدو الخارجي سيسلط عليهم، هذا معنى وهذا معنى. والأظهر الله أعلم أن معنى أن بعضهم يقتل بعضا وأن العدو الخارجي يضر أذى فقط ما يستأصل، إن هذا أقرب. نعم.